الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد صلوا عليه وسلموا. أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، وما زال الحديث مستمرا بين يدي حضراتكم حول موضوع الأدب، وقد تحدثنا عن النوع الأول من أنواع الأدب وهو الأدب مع رب العزة، أسأل الله أن يؤدبنا معه. ثم تحدثنا في اللقاء الفائت عن النوع الثاني من أنواع الأدب وهو الأدب مع سيدنا صلوا عليه وسلموا. وقسمنا الأدب مع سيدنا رسول الله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو الأدب القلبي الذي يرتبط بالقلب، وقد فصلنا فيه القولة لله الحمد والمنة. أما القسم الثاني من الأدب مع سيدنا وهو الأدب القولي الذي يرتبط باللسان، وهو موضوعنا اليوم إن شاء الله. وبذلك يتبقى لنا قسم ثالث أخير وهو الأدب العملي الذي يرتبط باتباع حضرة النبي. الأدب القولي، السؤال: كيف أتأدب مع سيدي رسول الله أدبا قوليا؟ الجواب في قول الله عز وجل في مطلع سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينادي ربنا جل جلاله في مطلع هذه السورة على عباده المؤمنين: فيا من وحدتم رب العالمين وأجبتم نداء سيد المرسلين، اسمعوا ماذا يقول أحكم الحاكمين. يقول سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه؟ اسمع. قال أهل العلم: يعني لا تقدموا أمرا من الأمور ولا تشيروا برأي من الآراء ولا تقطعوا بحكم من الأحكام حتى يحكم به الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني قالوا إياك أن تقدم قولك أو فعلك أو أمرك أو رأيك أو حكمك على قول وفعل وأمر ورأي وحكم الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني اسمع، يعني إذا قال الله قال رسول الله فاحمل كلام الله وكلام رسوله فوق رأسك وقل سمعا وطاعة لله ولرسوله ممتثلا قول ربك جل جلاله في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا اختيار مع قضاء الله ولا اختيار مع قضاء رسول الله، بل إذا قضى الله قضى رسول الله فقل سمعا وطاعة لقضاء الله وقضاء رسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون؟ أن يقولوا سمعنا وعصينا؟ لا، أن يقولوا سمعنا وفكرنا؟ لا، أن يقولوا سمعنا وجربنا؟ لا، مال؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأطعنا نفذنا وامتثلنا، لذا كان جزاؤهم عند الله وأولئك هم المفلحون. اسمع، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخاف الله فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الفائزين يا أرحم الراحمين. ذات يوم دخل رجل مظلوم على أمير المؤمنين الحجاج بن يوسف الثقفي فقال هذا المظلوم يا أمير المؤمنين، اسمع وركز معاي عشان لو تهتس هذه القصة هتبقى مشكلة كبيرة. فقال هذا المظلوم يا أمير المؤمنين إن لي عندك مسألة فاسمع مني، فإن أخطأت فعاقبني وإن أصبت فأنصفني. قولي عمي. قال هذا المظلوم يا أمير المؤمنين إن لي قريبا جنى جناية فأخذني واليك بذنبه فهدم بيتي وقطع رزقي وكتبني في قائمة الخارجين عن القانون. بقول له يا أمير المؤمنين أنا عندي واحد قريبي عمل جناية مصيبة كبيرة، فالوالي بتاعك المحافظ بتاعك خدني بذنبه بذنبه، وانا والله مش فيا ذنب، خدني بذنبه فهدم بيتي وقطع رزقي وكتبني في قائمة الخارجين عن القانون، يعني من المنحرفين في الدولة. فقال له أمير المؤمنين هيهات هيهات، فما فعله الوالي معك هو عين الصواب. فقال له هذا المظلوم ولم يا أمير المؤمنين لما هذا الظلم؟ فقال له أمير المؤمنين: أما سمعت قول الشاعر؟ قول الشاعر وهو يقول: جانيك من يجني عليك وقد تعضي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. عارف يعني ايه؟ يعني وحد الله بقول له: وقد تعد الصحاح مبارك الجرب. يعني انت عندك حظيرة فيها بعير، ابل، جمال، في جمال صحيحة وجمال اعزك الله اصابها الجرب، اصابها الجرب. فبطبيعة الحال الجمل الاجرب هيعد الجمل الايه؟ الصحيح. فبقول له: انت ذريبك اجرب فعداه فعداه. طيب قال لك: ولرب مأخوذ بذنب عشير. اه يعني انت مش لك ذنب، بس انت عيلتك واهلك وعشيرتك ناس من عاصة اصحاب اجرام ومصايب، فاتخذت في الرجلين معاهم. لا، واللي كيدك ونجى المقارف صاحب الذنب، يبقى اللي عمل الذنب هو اللي ايه؟ هو اللي ينجو، والبراء يروح في الرجلين. ما توحد يقول: لا اله الا الله. آه، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، فأصاب اليأس هذا المظلوم ويأس من عودة الحق إليه، لكن عناية من يقول للشيء كن فيكون أدركت هذا المظلوم. وهو مظلوم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فوقف هذا المظلوم أمام أمير المؤمنين الحجاج كالأسد، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت تقول لي الشاعر يقول وربنا قد قال في قرآنه والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ونسيت قولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول له: يا أمير المؤمنين، انت عمال تقول للشاعر بيقول والأجرب الصحيح، وربنا عز وجل قد ذم الشعراء في قرآن، ونسيت قول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. فقال له الحجاج: وما قول الله؟ اتلو علي يا مظلوم. فقال له هذا المظلوم: أما سمعت قول الله؟ وهو يقول على لسان إخوة يوسف، قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. طبعا فأرسل لما سيدنا يوسف تبع عزيز مصر، فأراد يوسف أن يأخذ أخاه اللي هو اسمه بنيامين، يأخذ أخاه، فسيدنا يوسف عمل حيلة عشان يأخذ بها أخوه. عارف السقايه المكيال اللي بيكيلوا بيه الناس؟ يوسف خدوا المكيال وحطه في بتاع أخوه عشان يقولوا أخوه حرامي سارق فياخدوا. أمال إيه؟ كذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فخدوا أخوه. فطبعا إخوات يوسف مش ينفع يرجعوا البيت من غير أخوهم، ده أبوهم يعقوب مش كان عايز يبعثوا معاهم. لذلك لما قالوا له قال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ بعثت معكم يوسف من قبل وضيعتوه، هتضيعوا بيه تاني؟ فمش ينفع يرجعوا من غيره. لذلك بيقولوا ليوسف قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، طلعوا وخذ واحد منا مكانه. خلي بالك المظلوم بيعلم الحجاج ان احنا ما ينفعش ناخد حد الذنب الايه الذنب الثاني. يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. ده المشي لا. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان عندنا ظالمون. احنا لا ناخذ الا اللي وجدنا المكان معاه. الحجاج يعمل ايه بقى بعد ما سمع قول الله؟ مع العلم ان الحجاج بن يوسف الثقفي كان جسد تنح كان سفك الدماء قتل صحابة سيدنا رسول الله كان مجرم. شو بقى لما يكون واحد مجرم ومختال وتقول له انا هقول لك آية من كتاب الله قلت ياب ده يمكن يجتنا قلت ده قاتل يده ملوثة بالدماء. لكن تعال نشوف واحنا بنقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله. تعال نشوف الحجاج بعد ما سمع قول الله قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. صاح الحجاج باعلى صوته ام صدق الله ام صدق الله ام صدق الله. وكذب الشاعر وغفل الحجاج. شفت الكلام؟ لا تقدموا بين يدي الله ان صدق الله. ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. وكذب الشاعر وغفل الحجاج. ثم نادى الحجاج على الوالي وقال له يا هذا ابن له بيته واردد عليه رزقه وامح اسمه من قائمة الخارجين عن القانون. فتعجب الوالي بل مش معنى غيرت حكمك يا حجاج. قال له لأجل أنه قال لي يقول الله ولا قول بعد قول الله. بس واحد يا رب أحسن القرآن دي كلام عظيم. لما يدخل على القلب القلب لازم يركع وإن شئت فقل يسجد لعظمة كتاب الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي يحصله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما تصلي على حبيبك يبقى آدي واحد لم يقدم بين يدي الله واحترم نفسه وبقى حاضر وسمع وطاعة اتعلم. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. خذ بقى ورسوله في قاعة المحكمة يجلس القاضي مصعب ابن الزبير على كرسي الحكم وحوله خدمه ورجاله وحشمه ونساؤه والدنيا بأيديه. القاضي مصعب ابن الزبير جالس على كرسي الحكم وفجأة يدق باب المحكمة متهم من الأنصار. خلي بالك من الوصف. متهم من الأنصار الذين نصروا سيدنا رسول الله. فيقف المتهم الأنصاري أمام القاضي مصعب ابن الزبير فيستمع مصعب إلى شهادة المتهم ثم يسمع مصعب إلى شهادة الشهود ثم يحكم مصعب أن حكمت المحكمة حضوريا على هذا المتهم الأنصاري بالقتل. ما توحد يا أبا بالقتل خلاص بالقتل بالقتل بالقتل. وكان هناك رجل يجلس في قاعة المحكمة فانتفض هذا الرجل من مكانه مفزوعا ووقف أمام مصعب أمام القاضي مصعب قال له يا أمير المؤمنين إن حكمك باطل. لا إله إلا الله. ذبيحة الإخوان وكل شأن عظيم. إن حكمك باطل. فقال له مصعب الولامة قد استمعت إلى شهادة المستهل وشهادة الشهود والحكم إن شاء الله صحيح. قال له هذا الرجل لا والله إن حكمك باطل يا مصعب لأن سيدك رسول الله قد وصى على الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يعني تقول له يا مصعب سيدك محمد وسع الأنصار يا أخي يعني اعفو عنه عشان خاطر كلام سيدك محمد ده وسع الأنصار. مصعب يعمل ايه؟ ده الدنيا قدامه وده الخدم والحشم والجيش. الواحد منا ما يرجع في كلامه يقول لك انا مره يا اخي عشان ارجع في كلامي. لكن تعالى نشوف سيدنا مصعب لما سمع قول رسول الله ماذا فعل مصعب؟ عارف عمل ايه؟ قام مصعب من على كرسي الملك قام ثم نزل مصعب الى الارض ليكون في احقر مكان الى الارض ثم ركع ثم وضع خده على الارض اشرف حاجه في الوش وضعها على الارض ثم بكى وقال سمعا وطاعه لك يا رسول الله سمعا وطاعة لك يا رسول الله وعفى عن القاتل. نفس مؤدبة محترمة مع سيدنا رسول الله. يبنت إياك أن تقدم قولك على قول الله ولا على قول رسول الله. مش أقول لك ربنا بيقول والنبي محمد بيقول أحسن العالم لفلان بيقول والفيلسوف الفلاني بيقول والعبقري لا ما ينفعش. لابد ان تحترم نفسك وتقول سمعا وطاعة لحكم الله وحكم رسول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ثم أما بعد. احنا خدنا أول قصة بتاعة الحجاج بن يوسف الثقفي عن قوله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله والقصة الثانية عن لا تقدموا بين يدي رسول الله قصة مصعب بن الزبير. أيها الأحبة هل تصدقون أن قرآنا ينزل من فوق سبع سماوات ليعلمنا كيف نتكلم مع رسول الله؟ لذلك روى الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة قال صلى الله عليه وسلم ركز معاي قال الحبيب محمد كاد الخيران الطيبان الفاضلان أن يهلكا. كاد الخيران الطيبان الفاضلان أن يهلك أن يدخل النار وأن يحبط عملهم. طب من هما الخيران الطيبان الفاضلان؟ هما أبو بكر وعمر. الله أبو بكر وعمر كادوا يدخلوا النار ويحبط عملهم. ليه؟ اسمع القصة. بعد أن تصلي على رسول الله، ذات يوم دخل وفد بني تميم على رسول الله، وكان من عهد الوفود ان لازم واحد يختاروه يتكلم بالنيابه عن الكل، مش واخد بالك، عن الكل. فقال ابو بكر ليتكلم عنكم يا بني تميم الاقرع بن حابس. قال عمر لا، ليتكلم عنكم يا بني تميم القعقاع بن معبد. يبقى سيدك ابو بكر يقول لك لا، يتكلم عن بني تميم الاقرع بن حابس. عمر يقول لا، ليتكلم عنكم القعقاع بن معبد. يقول الاقرع بن حابس وتقول القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر وقد احمر وجهه، يا عمر والله انك لا تريد الا خلافي. فرد عمر على ابي بكر فارتفع صوتهما في حضرة رسول الله، فنزل قول الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. جعل الله رفع الصوت على رسول الله من علامات حبطان العمل. فمن رفع صوته على صوت رسول الله حبط عمله. عارف بعدها عمر يقول لك كنت اذا كلمت رسول الله اكلمه بصوت خافت، صوت واطي خالص، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت بتقول يا عمر ما تعلي صوتك عشان يفهم بعض، انت بتقول ايه؟ خلاص، لان عمر خايف ان يحبط عمله، ان يحبط عمله. لذلك عمر تعلم الدرس. فكان ذات يوم عمر الفاروق يجلس في مسجد سيدنا رسول الله، يا رب ارزقنا زيارة قبر الحبيب محمد وترزقنا الصلاة في الروضة الشريفة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا أقسمنا عليك أن ترزقنا الحج والعمرة وزيارة قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بعد الظهر قاعد في مسجد سيدنا رسول الله في المدينة بعد وفاة رسول الله. فعمر هو قاعد جالس سمع اثنين وقد ارتفع صوتهما عند قبر رسول الله. فسيدنا عمر خد الكرباج العصايه، ما هو اتعلم الدرس كده ولا ايه؟ خد العصايه ورحلهم. فقال لهما عمر من اي البلاد انتما؟ انتم منين؟ قال نحن من اليمن. قال لهما عمر والله لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا لاجل انكما رفعتما صوتكما عند قبر رسول الله. شفت الكلام يا اخي؟ طب هنا العلماء اتعجبوا، قال لك تبية كانت خاصه في حياه النبي، ما ينفعش ترفع صوتك والنبي عايش. طب الوقت هو النبي مات عادي بدر؟ قال لك لا. قال العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم حيا وميتا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع صوته على صوته حيا كان او ميتا حبط عمله. فاذا سمعت متحدث يقول قال رسول الله فاخفض راسك وقل سمعا وطاعه لك يا رسول الله. لذلك وهذه اختم به، سيدنا ثابت بن قيس، سيدنا ثابت بن قيس كان صوته جهور، صوته عالي، هو ربنا خلق هكذا صوته أصلا عالي، إذا كلمك صوته عالي جدا. فلما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سيدنا ثابت بن قيس دخل بيته وكان يبكي ليل نهار، فافتقده سيدنا رسول الله. سيدنا النبي محمد اتعلم، كان بيسأل عن أصحابه، فانت اذا كان عندك صاحب بيصلي معاك في المسجد افتقدته روح شوفه، كن عيان اسأل عنه. فالنبي قال للصحابة أين ثابت بن قيس؟ اذهبوا وابحثوا لنا عن ثابت، وإن وجدتموه فقولوا له يا ثابت إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف حالك، كيف حالك يا ثابت؟ فتروح الصحابة إلى بيت ثابت بن قيس فيجدوا له منكس الرأس واضع رأسه في الأرض هكذا ويبكي ويبكي ويبكي ولا يأكل ولا يشرب. فقالت الصحابة ما لك يا ثابت تعين؟ هل أنت مريض؟ قال لا، لقد حبط عملي. ليه عم؟ قال لأجل أني رفعت صوتي فوق صوت رسول الله، والله قد قال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وأنا رفعت صوتي فوق صوت رسول الله فقد حبط عملي. الصحابة خدوا الكلمتين وذهبوا إلى مين؟ إلى سيدنا رسول الله. فلما سمع النبي الحليم الرحيم إلى هذا الكلام ضحك رسول الله، ضحك رسول الله وقال لصحابته اذهبوا إلى ثابت وقولوا له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك إنك لست منهم يا ثابت، إنك لست منهم يا ثابت، وقولوا له إن رسول الله يقول لك أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ فذهبت الصحابة إلى ثابت بن قيس وأقرأوه من رسول الله السلام وقالوا له رسول الله يقول لك يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال رضيت رضيت رضيت. وعاش ثابت حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وهو إن شاء الله في الجنة. فصلوا على من لا ينطق عن الهوى. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الأدب مع رسول الله. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب العالمين، وارزقنا الأدب مع سيدنا رسول الله. اللهم أدخلنا الجنة واحشرنا في زمرة رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أكرم الأكرمين، ولا هما ولا غما ولا كربا إلا وفرجتهما يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن أمة رسول الله الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن هذه الأمة الغلاء والوباء. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان. صلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.

I'm hungry.